الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فرقم هذا الشريط هو 11005. فتتمة لما سبق أن بدأنا فيه في آداب التلاوة، ذكرنا مجموعة من الآداب في الدرس الماضي، فنعيد تلخيصها بسرعة. الأدب الأول، أولا الإخلاص، ثانيا أن يكون على طهارة، ثالثا السواك، رابعا الاستعاذة بالله من الشيطان، خامسا البسملة، سادسا أن لا يقرأه في أقل من 3 أيام، سابعا ترتيل، ثامنا استحب بعضهم استقبال القبلة، تاسعا تفخيم التلاوة وعدم قراءة الرجل بمثل صوت المرأة. طيب، عاشرا الاجتماع لتلاوته ومدارسته. 11 هذا ما ذكرنا، ها؟ ما بعد جينا. طيب، 11 نعم، قطع القراءة عند النعاس وكذلك التثاؤب. طيب، 12 تحسين الصوت به. 13 عدم إطالة العهد بالختمة. 14 فلا يجهر القارئ على الآخرين بالقرآن. 14 الاعتناء بالسور التي لها فضل. 15 أن لا يقرأ في الركوع والسجود. 16 نعم أن يصبر الذي يجد الصعوبة في القراءة على تلاوته. طيب، أيوة، هو تحسين الصوت به، تغني بالقرآن هو تحسين الصوت به، وسيأتي الآن مزيد شرح لذلك. طيب، هناك نعم البكاء عند تلاوته ذكرناه أن يكون متخشعا في جلسته عند تلاوته مع جواز قراءته مضطجعا وماشيا ومتكئا. طيب، كم صار؟ 20 نعم ذكرنا سجود التلاوة. 21 أن لا يجهر به جهرا يؤذي الآخرين، ولا يسر به إسرارا تاما بحيث يفوت الأجر، أجر التلاوة والقراءة. 22 إذا خرج منه الريح وهو يتلو يتوقف عن التلاوة. 23 أن يقرأ من المصحف إذا لم يشغله عن التدبر. طيب، 24 ذكرنا الكف عن التثاؤب مذكور ذكرنا، ها؟ هذا ما بعد جينا. طيب، ذكرنا مذكور اللي هو قضية بين الجهر والإسرار، ذكرنا وذكرنا البكاء، استقبال القبلة. طيب، 23 هذا تابع سجود التلاوة اللي هو تبع الإخلاص. طيب، ما دام بدأتم تكررون إذا نواصل ما كنا بدأنا فيه. فمن آداب التلاوة أيضا من آداب التلاوة الوقوف عند رؤوس الآية وإن تعلقت في المعنى بما بعدها، لأنه قد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقطع قراءته آية آية: الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف. فإذا لو قرأ مثلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون لا يجب أن يصل، بل إن السنة أن يقف على رأس الآية وإن تعلقت في المعنى بما بعدها، لكن لا يقطع التلاوة، لا يقول فويل المصلين ثم يركع، وإنما لا بد أن يتم الآية التي بعدها لأن المعنى متعلق بها. إنما من جهة السنة في التلاوة أن يقف عند رؤوس الآية، يقف على رؤوس الآية. والسابع والعشرون أنه يتدبر عند تلاوته، وهذا يكاد يكون أهم آداب التلاوة على الإطلاق، وهو الثمرة الحقيقية. التدبر عند تلاوة القرآن الكريم، وهذا الموضوع يتضمن عدة أشياء، فمن ذلك أنه يفكر في آيات، يفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى وعلوه وفضله ولطفه بخلقه عندما أنزل علينا هذا الكتاب وجعله لنا مفهوما. فإن القرآن عظيم لأنه كلام الله، والله عز وجل عظيم، ومع ذلك فقد جعل كلامه مفهوما لنا نحن البشر، وإلا هو فوق طاقتنا أن نفهم كلام الله، ولكن جعل كلامه عز وجل مفهوما. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولولا أنه جعله مفهوما ولولا أنه جعله ميسرا ما استطعنا تلاوته ولا حفظه ولا فهمه، لأنه شيء فوق عقولنا، لكن الله سبحانه وتعالى سهله وقربه لنا وجعله بلغة العرب، وهي أكمل لغات العالم. وكذلك فإن من التدبر أن يحضر الإنسان قلبه، أن يحضر الإنسان في قلبه عظمة المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى. وكان بعض السلف وهو عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه إذا نشر المصحف غشي عليه ويقول هو كلام ربي، هو كلام ربي. فتعظيم الكلام تعظيم للمتكلم، تعظيم الكلام هو تعظيم للمتكلم وهو الله سبحانه وتعالى الذي تكلم بالقرآن حقيقة. وينبغي لتالي القرآن أن يستشعر عند قراءته أنه يقرأ كلام الخالق القادر الرازق الذي جميع الكون في قبضته وتحت مشيئته وهيمنته، وأن الخلق مترددون بين فضل الله ورحمة الله ونقمة الله وسطوته، إن أنعم فبفضله وإن عاقب فبعدله، وأنه الذي يقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. وكذلك من تدبر القرآن أن يحضر قلبه ويترك حديث النفس، أن يحضر قلبه، يركز، يحضر قلبه ويترك حديث النفس. قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد. وأخذه بالجد أن يكون متجردا عند قراءته منصرف الهمة إلى القرآن فقط، مفرغا ذهنه وقلبه من أي شواغل أخرى غير القرآن. وقيل لبعض السلف: إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء؟ فقال: أو شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي؟ وكان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها، يعني سهى أثناء القراءة، أعادها ثانية وهذه الصفة وهي صفة حضور القلب تتولد من استشعار عظمة المتكلم. فإن المعظم للكلام الذي يتلوه يركز ذهنه فيه ويفرغ قلبه له، كيف لو جاءته رسالة من ملك عظيم أو رئيس كبير لوجدت قلبه منشغلا بفحوى الرسالة والكلام، ويعيد القراءة ويركز فيها لأن رسالة من عظيم. لو جاءت رسالة من الملك لركز فيها وأعاد النظر وقرأ عدة مرات واهتم لها أشد الاهتمام، فكيف وهذه الرسالة من ملك الملوك؟ ولا خير في تلاوة لا تدبر فيها، كما قال أو ورد عن بعض السلف، فليتدبر، ولكن لو كان يتابع الإمام في القراءة فإنه يتدبر في الآيات التي يقرأها الإمام، وإن تعدى الإمام لآيات أخرى تبعه بالتدبر، ولا يبقى في تدبر آية سابقة والإمام يواصل القراءة في آية جديدة، لكن هو إذا قرأ لنفسه تدبر، وإذا وجد مجال التدبر في آية ما جاوزها إلى غيرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليلة مرة بآية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. هذه الآية جاء في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا ليلة بآية يرددها، أخرجه النسائي بن ماجه، قال العراقي بسند صحيح. وقام تميم الداري ليلة بقوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات الآية، وقام سعيد بن جبير ليلة يردد هذه الآية وامتاز اليوم أيها المجرمون، وقال بعضهم إني لأفتتح السورة فيوقفني بعض ما أجهد فيها عن الفراغ منها حتى يطلع الفجر، بعض ما أجد فيها يشغلني عن إتمامها والفراغ منها حتى يطلع الفجر. ويدخل في التدبر كذلك أن ينظر في أفعال الله عز وجل من خلق السماوات والأرض وخلق العرش، وأن كل شيء هالك إلا وجهه، وإذا قرأ أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، فإنه لا شك يتأمل في ذلك. وبالذات الآيات التي فيها مثلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني الآيات التي فيها دعوة للتأمل والتدبر لا بد أن يكون فيها مزيد اعتناء بهذا الموضوع. وكذلك ذكر العجائب التي خلقها الله سبحانه وتعالى ومبثوثة في آياته، وأحوال الأنبياء كيف كذبوا وكيف ضربوا وقتل بعضهم، فيفهم صفة الاستغناء لله عز وجل عن الرسل، وأنه لو شاء لأهلك من في الأرض كلهم جميعا، وأهلك المسيح ابن مريم وأمه، ولكنه سبحانه وتعالى أرسلهم ونصرهم، وهو الغني عنهم، هو الغني عن الرسل عن، لكن أرسلهم ونصرهم سبحانه وتعالى. وإذا مر بذكر المكذبين كعاد وثمود وما جرى عليهم، وكيف أهلك الله قوم شعيب بعذاب يوم الظلة الذي جاء من فوقهم مثل السحاب ثم قصفهم بصواعق أحرقتهم، وكذلك يتملى في ما في هذا القرآن من الختم والطبع على قلوب الذين لا يفقهون ولا يعقلون، ويدعو الله أن لا يكون منهم، لأن الذين طبع الله على قلوبهم غير موفقين ولا مؤهلين لتدبر القرآن. ويدخل كذلك يندرج تحت التدبر التخلي عن موانع الفهم التي تمنع الفهم، فإن أكثر الناس منعوا عن فهم معاني القرآن لأسباب وحجب من الشيطان، فعميت عليهم عجائب القرآن فصاروا لا يفهمون منه شيئا، لا يكادون يفقهون منه شيئا، كأنه بالنسبة لهم طلاسم. ومن الأشياء التي تحجب الفهم أو تمنع من الموانع أن يكون التأمل مقصورا على إخراج الحروف من مخارجها دون التدبر في المعاني، فيكون كل همه تجويد الحرف. نعم هذا يكون أحيانا عندما يجلس إلى شيخ يقرأ عليه، لكن ليس هكذا يكون همه دائما في إقامة الحروف وينسى المعنى. ومن الأشياء أيضا التي تمنع من الفهم التعصب، فإن بعض الناس يقولون لسنا بأهل التدبر في القرآن، ذلك للأئمة وكبار العلماء، أما نحن نقرأ فقط ولا يجوز لنا أن نفهم، لا يجوز لنا أن نعمل فكرنا فيه، لا يجوز. فالتقليد مانع. ومن موانع الفهم للقرآن الذنوب، الإصرار عليها، فإن الإنسان لو كان متصفا بكبر أو مبتلا بهوى فإن ذلك يسبب ظلمة القلب وصدئه. والمرآة صدأها يمنع الصورة الجلية، فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدأ ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة، فكلما كانت المرآة نظيفة كانت الصور، كانت المعاني أوضح التي تظهر فيها. ولذلك فإن الله قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، فإذا لم يكن منيبا لم يكن القرآن له تبصرة ولا ذكرى. وقال الله عز وجل وما يتذكر إلا من ينيب، فالذين لا ينيبون وليسوا في مقام الإنابة لا يفهمون القرآن. ومن شروط التدبر أن يقرأ تفسيرا للقرآن. كيف يتدبر وهو لا يعرف المعنى من كلام أهل العلم؟ هل يريد أن يفهمه لوحده؟ هل هو سليم السليقة؟ هل عايش التنزيل؟ كلا. ولذلك هل هو عالم؟ كثير من الناس ليس عندهم، أكثر الناس ليست عندهم هذه الشروط مطلقا. إذن كيف يتدبر وهو لا يعرف ما قال أهل العلم في الآية؟ هل يتدبر من تلقاء نفسه كما حصل لبعضهم مرة بآية ريح فيها صر، قال فهمت الصراصير صرار الليل، والصر هو البرد. ممكن واحد يفهم أشياء كثيرة خطأ بسبب جهله باللغة وجهله بسبب النزول ونحو ذلك. إذن ما يمكن يأتي التدبر إلا بعد قراءة التفسير، كقراءة ما جاء عن مجاهد عن ابن عباس، فإن مجاهد عرض القرآن عن ابن عباس 3 مرات يستوقفه عند كل آية يسأله عنها. ومما يندرج تحت التدبر أيضا التخصيص، يعني أن يخصص، أن يظن ويعتقد أنه مقصود بالخطاب وأنه خاص به موجه إليه ليس إلى غيره. فإذا سمع قصص الأولين والأنبياء علم أنه ليس المقصود التسلي بالأحداث والسمر بها، وأن يكون مأخوذا بروعة القصة وأحداثها دون أن يكون معنيا بما فيها من العبر. وكذلك إذا سمع الوعد والوعيد يظن نفسه مقصودا. إذا سمع قصص القرآن، قصص الأنبياء، عرف أن المقصود منها تثبيت الفؤاد، لأن الله قال ما نثبت به فؤادك، فيتأمل في أحوال الأنبياء وصبرهم على الإيذاء وثباتهم في الدين وكيف نصرهم الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل الله عز وجل، نتدبرها في الصلوات ونقف عليها وننفذها. وكان مالك بن دينار يقول ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن، إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. وقال قتادة لم يجالس أحد هذا القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ومن التدبر أنه إذا مر بآية الرحمة سأل، وإذا مر بآية الوعيد استعاذ، فإذا مر بذكر بقول الله عز وجل وإني لغفار أرعى سمعه لا، لأن ما سيأتي بعدها شروط لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإذا قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا تفطن لهؤلاء الذين ينجون من الخسار، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فذكر أربعة شروط. وإذا تفطن إلى قوله تعالى إن رحمة الله قريب ممن من المحسنين، فكر في الإحسان ومقام الإحسان وما ينبغي أن يكون عليه. قال الحسن رحمه الله والله ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحه وكثر بكاؤه وقل ضحكه وكثر نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته وكثر نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته. وقال وهيب نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلابا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره. فتأثر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المتلوة، فعند الوعيد وتقييد المغفرة بشروط يتضاءل من خيفته كأنه يموت، وعند التوسع ووعد المغفرة يستبشر كأنه يطير من الفرح، وعند ذكر الله عز وجل وأسمائه يطأطئ خضوعا لجلاله عز وجل واستشعارا لعظمته، وعند ذكر الكفار وما يستحيل على الله عز وجل كذكر لله تعالى، يعني يذكرون الله بأشياء مستحيلة على الله مثل أن له زوجة وأن له ولد وهذا محال، فيكاد يغض صوته وينكسر حياء من قبح مقالته، كما قال اليهود يد الله مغلولة. ما معنى مغلولة؟ يعني أن الله بخيل، لذلك قال الله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان عكس البخل ينفق كيف يشاء. ألم يقل الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا تكن بخيلا ولا مسرفا كن بين ذلك قواما. اليهود قالوا يد الله مغلولة. فإذا إذا قرأ مثل هذه الأشياء عرف قبح مقالتهم، وعندما يأتي ذكر الجنة ووصفها ينبعث بباطنه شوقا إليها، وعند ذكر النار ووصفها ينبعث الخوف منه وترتعد فرائصه. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي، قال فافتتحت سورة النساء فلما بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا رأيت عينيه تذرفان بالدمع فقال لي حسبك الآن. وإذا كان الإنسان لا يتأثر بما يقرأ صار مجرد حاكي لا معتبر. فإذا قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ولم يخف كان مجرد حاكيا، كان حاكيا وليس خائفا. وإذا قرأ عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير فلم يشعر بمعاني التوكل في نفسه فإنه يكون حاكيا، مجرد ينقل يقرأ كلام كأنه يبلغه أو يبلغه دون أن يكون لنفسه في نفسه له أثر. وكذلك إذا قرأ ولنصبرن على ما أذيتمونا ولم يكن على حال من الصبر أو العزيمة عليه فإنه في هذه الحالة يكون مجرد حاكي يحكي ما جرى من القصة بين الرسل وأقوامهم ولا يكون له نصيب من الأخذ بالعبرة واستلهام هذه الحالة. والأمثلة كثيرة جدا لهذا. فإذا التدبر يحتاج إلى أشياء، معرفة عظمة المتكلم، عظمة الكلام كيف سهله، معانيه، قراءة التفسير له، والاستشعار أنه مخاطب وأن الخطاب موجه له هو، وأن يتأثر أثناء الكلام بما يقرأ، ولا يكون همه هو فقط مجرد إقامة الحروف ويتخلى عن موانع الفهم مثل المعاصي. فأهم قضية في التلاوة، أداب التلاوة، هي التدبر. وهي الثمرة الحقيقية، وتحسين الصوت وغير ذلك، هذه أشياء تعين تؤدي إلى المقصود. المقصود الأعظم هو التدبر. نزل القرآن ليتدبروا آياته. ومن آداب التلاوة أيضا أنه يسعى إلى حفظه وتكراره، لأنه أعون على التدبر. إذا جمع القرآن في إهاب لم يحرقه الله بالنار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جمع القرآن في إهاب، يعني جلد الحافظ، جسد الحافظ، الإهاب الجلد، والمقصود جسد الحافظ، يكون هذا من أسباب تحريمه على النار. ومن آدابه كذلك أن يتلقاه عن أهل العلم المجيدين له، المجودين له، المجيدين فيه المجودين له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأخذ القرآن عن أشخاص معينين. فلماذا قال في الحديث الصحيح: خذ القرآن من أربعة، من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة؟ إذن لا يؤخذ القرآن عن أي أحد، يؤخذ عن المجيدين المجودين. وكان هناك في الصحابة من حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد وأبو زيد. فقلت: ومن أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. والحديث: استقرئ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. هذا هو حديث الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. ولنعلم أن المسألة ليست بالحفظ فقط، الذين حفظوا القرآن من الصحابة معدودين، وكان الواحد منهم كان أكثرهم يحفظ السورة والسورتين، وكان الذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم، لأنهم كانوا ما يتجاوزون الآيات إذا تعلموها إلا بعد العمل بها، يعملون ثم يأخذون أخرى وهكذا. كم مكث ابن عمر في تعلم البقرة؟ نعم، كم سنة؟ 8 سنوات يتعلم سورة البقرة. فلأجل أنهم كانوا يسعون إلى الاستفادة. وأما موضوع تلحين القرآن والتطريب التابع لقضية تحسين الصوت، فلا بد لنا من وقفة عند هذه المسألة. الحديث يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لقد مررت بك البارحة وأنت تقرأ، ولقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: لو أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحذيرا. فمزامير آل داود، آل داود هو داود نفسه، فإن العرب يقولون: آل فلان، اللهم صل على آل أبي أوفى، والمقصود أبو أوفى نفسه الذي جاء بالصدقة. طيب، مزامير آل داود يعني أن الله أعطى داود صوتا حسنا، لأن المزمار يطلق في اللغة على الآلة ويطلق على الصوت الحسن، فمزامير آل داود يعني صوت داود الحسن. أوتي أبو موسى نصيبا وجزءا من جمال صوت داود عليه السلام، لأن داود كان إذا قرأ الزبور الجبال أوبت معه، والطير تقف في السماء تردد معه، والجبال تردد معه من جمال صوته وحسن تلاوته. فليس المقصود إذا المزامير هي هذه الآلات الموسيقية أو ما شابه ذلك، معاذ الله. فما معنى قول زينوا القرآن بأصواتكم؟ قيل معناه تحسين الصوت. ما معنى من لم يتغنى بالقرآن فليس منا؟ يعني من لم يتحزن به ويتخشع به ويتباكى به ويرفع صوته به. وقيل يتغنى يعني يستغني، يستغني به عن غيره. أما قضية ما يحس به بعض الناس أو يظنه من من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، أن التغني من الغناء الذي هو الإفراط في التمطيط والعبث بالمدود، فهذا ليس من المقصود الشرعي بحال. ولذلك فإن القدر من جمال الصوت الذي يكون الإنسان به قارئا قراءة مؤثرة مطلوب،